إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا الليلة إن شاء الله عز وجل سيكون تحت عنوان المكذبون بالبعث والنشور. كثير من الناس للأسف الشديد عند موته أو يظن أنه عندما يموت لن يبعث مرة أخرى من قبره، وأن الحياة إنما هي الحياة الدنيا فقط وليس هناك حياة أخرى بعد الموت. هكذا يظن بعض الناس، يظنون أن الدنيا هذه رحلتنا فيها ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا يظنون أن بعد الموت بعث ونشور وحساب وجزاء وجنة ونار، لا يظنون هذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الناس. تعالوا لنرى كيف يخبرنا الحق تبارك وتعالى عن الذين يكذبون بالبعث والنشور، فماذا يقول الملك الغفور؟ يقول الله عز وجل في سورة الإسراء حكاية عنهم، حكاية عن الكفار، حكاية عن الملحدين، حكاية عن المكذبين الذين يكذبون بيوم البعث والنشور، قال الله عز وجل عنهم: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله عز وجل لنبيه محمد: قل لهم يا محمد، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. الله عز وجل يقول في هذه الآيات الكريمة حكاية عن الكفار والملحدين والمكذبين بيوم البعث والنشور أنهم قالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا، أإذا متنا وتحولت أجسادنا بعد أن وضعنا في قبورنا وأكلنا الدود وأصبح اللحم والعظم ترابا وأصبحت الأجساد بالية، هل يعقل أننا بعد هذا نعود مرة أخرى من جديد خلقا ثم نحاسب ونعاقب عما كنا فيه في حياتنا الدنيا؟ وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هنا الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخبرهم وقل لهم كونوا حجارة أو حديد. يعني الحجارة لها عمر طويل عن عمر الإنسان، يعني الحجر لو وضعته في الأرض وتركته يظل آلاف مؤلفة من السنين ما لم يأتي أحد ليكسره، صح كده؟ الحديد أقوى مادة فولاذية قوية، مادة صلبة بالنسبة مقارنة بجسم الإنسان، إن جسم الإنسان من لحم وعظم. يعني إذا كان الإنسان، يعني إذا كان هؤلاء المشركين يظنون أنه الإنسان عندما يصبح باليا يصبح ترابا يصبح جيفة منتنة ثم بعد ذلك يتحلل ويصبح تراب يختلط بتراب الأرض، أنه يصعب حتى لو كان الإنسان يعني أصبح حديد أو خلق من الحديد أو خلق من الحجارة أو خلق من مادة صلبة، هل هذا يصعب على الله عز وجل أو يكون هذا الأمر مستحيلا على الله عز وجل أن يعيد الإنسان مرة أخرى من جديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: يا محمد قل لهم كونوا أي شيء يصبح غير بال، يصبح مستمر في صلابته وقوته لا يتحلل، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، في صدوركم. يعني شوف، ابحث عن أي خلق أو أي شيء أو أي مادة تكون صعبة أنها تتحلل، مثلا تبقى آلاف وآلاف من السنين، كل هذه الأشياء يعيدها رب الأرض والسماء مرة أخرى من جديد، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة هو القادر على أن يعيدكم مرة أخرى من جديد. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: فطركم. أنت أول وجبة طعام بتدخل إلى جوفك بعد استيقاظك من النوم اسمها وجبة إيه؟ الإفطار، صح كده؟ طيب لو أنت صايم، صائم طوال اليوم، وجيت تتناول أول طعام يدخل في معدتك عند المغرب، بتسميه وجبة إيه برضو؟ فطار. يبقى سواء تناولت هذه الوجبة في الصباح الباكر، تناولتها في المساء، تناولتها في الغروب الشمس، اسمها فطار. ليه؟ لأنها أول شيء يدخل معدتك. عندنا سورة في المصحف اسمها سورة فاطر، الله تبارك وتعالى صدر هذه السورة بقوله عز وجل: فاطر السماوات والأرض. يبقى فاطر يعني ايه؟ أول شيء. الله عز وجل فطر الإنسان يعني خلق الإنسان، هل كان في إنسان قبل الإنسان ده؟ لا. يبقى ده أول إنسان في الأرض. وصلت لك السورة عايز أقول ايه؟ فالله عز وجل كما فطر الإنسان من غير مثال سابق، من غير إنسان سابق أخرج منه هذا الإنسان، إنما خلقه الله عز وجل مرة واحدة لو آدم عليه السلام هذا الإنسان، فالله عز وجل كما أنه قادر على أن يخلق إنسان ليس له مثيل من قبل، قادر على أن يعيده مرة أخرى من جديد. يعني احنا عايزين نقول ايه مع اختلاف التمثيل؟ ولله المثل الأعلى، نحن لا نمثل ولا نشبه، ولكن أضرب لك المثال. تخيل إنسان صنع بيت، قام ببناء بيت، انهدم البيت، سهل ان هو يعيد بناء البيت مرة اخرى كما كان ولا صعب؟ سهل. ولو جبنا اي انسان تاني غير اللي قام ببناء هذا البيت، هو لم يقوم ببنائه، وقلنا له: نريد منك ان تصنع لنا او تبني لنا بيتا كانت صورته كذا وكذا، صعب عليه ولا سهل ان هو يرجعه زي نفس الصورة؟ سهل جدا. لكن لو قلنا الإنسان لا يعرف شيئا عن البيوت وقلنا له ابني بيت، يقول لك يعني ايه بيت؟ تبقى صعبة ولا لا؟ يبقى إذن إعادة الشيء أسهل وأيسر من ابتداء الشيء، فهمتني؟ والله المثل الأعلى، الله عز وجل خلق الإنسان من غير مثال سابق، يبقى صعب عليه إن هو يعيد الإنسان مرة أخرى من جديد؟ أبدا. قال الله تبارك وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. عارف الإنسان اللي بيبقى مش عاجبه حاجة لما يسمع حد بيكلمه كلام أو يقول له شيء وهو مش عاجبه الكلام ده بيعمل ايه؟ ها؟ بيهز دماغه كده ويمشي، صح؟ قال الله عز وجل: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ طب إمتى؟ إمتى يوم البعث؟ إمتى يوم القيامة؟ قل عسى أن يكون قريبا. تعرفش ممكن تفاجأ تلاقي يوم القيامة في هذا العام، ما تضمنش. ولقد توعدهم الحق تبارك وتعالى على ذلك التكذيب بالعذاب الشديد، فقال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. هنا بقى الصدمة التي يلاقونها عندما يصدمون بأنهم بين يدي الله قائمون محاسبون مجازون على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. هم كانوا يكذبون بأنهم يبعثون مرة أخرى من جديد، لكن سيفاجأوا بأنهم يقفون بين يدي الرب تبارك وتعالى. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هنا يتحسرون أن هناك يوم بعث يحاسبون فيه على ما قدموا في حياتهم الدنيا. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الذين يكذبون بالبعث هم أصحاب النار، الذين يكذبون بالبعث بعد الموت هم أصحاب الجحيم هم فيه خالدون. تعالى لنرى كيف ضرب الله عز وجل للناس مثلا ليعلمهم أنه القادر على بعث الخلائق بعد موتها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه كما في سورة ياسين. قال الله رب العالمين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنت خلقت من نطفة، بتجادل على إيه؟ بتناظر في إيه؟ لماذا لا تصدق بأنك يا من خلقت من نطفة، أنت بعظمك ولحمك وشحمك ودمك، أنت بهذا الجسد وهذه الروح خلقت من نطفة، من قطرة من المني. مستبعد أن الذي خلقك من هذه النطفة أنه قادر على أن يعيدك مرة أخرى من جديد؟ أتستبعد هذا؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أنت نسيت الإجابة على هذا السؤال، أن الذي خلقك من نطفة هو الذي قادر على أن يعيدك من جديد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من الذي أوجد لك من هذه البذرة، بذرة النبات حية دي ولا ميتة؟ ميتة، ليست فيها حياة، لكن عندما وضعت في الأرض وسقيتها بالماء من الذي أوجد فيها الحياة؟ إنه رب الأرض والسماء. فدبت من هذه البذرة الحياة بعد أن كانت جماد، دبت منها الحياة وأصبحت شجر أخضر، ثم بعد ذلك أخذت منه الحطب والخشب ثم أشعلت فيه النار لتشعر بالدفء وتطهو الطعام وتنير لك في ظلمة الليل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هل هناك أحد يستطيع أن يخرج من بذرة من النبات، من بذرة النبات يخرج منها نبات كائن حي شجرة؟ لا أحد من الخلق يستطيع، الله عز وجل وحده فقط هو الخالق عز وجل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الذي خلق السماوات رفعت بغير عمد، قادر على أنه يعيد الإنسان مرة أخرى ولا غير قادر؟ أي مخلوق لا يستطيع أن يقوم ببناء سقف إلا ويرفعه على أعمدة، صح؟ الذي خلق السماوات سقفا للأرض وليست لها أعمدة تحملها، يصعب عليه أو يستحيل عليه أن يعيد الإنسان مرة أخرى من جديد؟ أيهما أكبر في الخلق، الإنسان ولا السماء؟ الإنسان ولا الأرض؟ فإذا كانت السماء والأرض أكبر خلق من الإنسان، والذي خلق السماوات والأرض هو الله عز وجل الملك الواحد الديان، يبقى يصعب عليه أن يعيد مرة أخرى من جديد هذا الإنسان؟ أبدا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون يعني فيه بعث مرة أخرى وحساب على ما كان منك في هذه الحياة الدنيا، لأنك في النهاية راجع إلى الله عز وجل. قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة، قال جاء أبي بن خلف لعنه الله، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم، عظم أصبح رمة، بدأ يتحلل يصبح ترابا، وجاء به ويفته ويذره في الهواء، ينفخه في الهواء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا، يعني يحيي هذا الإنسان مرة أخرى من جديد وهذا العظم مرة أخرى من جديد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، إلى آخر الآيات. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء، وذكر الحديث الذي ذكرناه. وسواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما جميعا، فهي عامة في كل من أنكر البعث، آيات عامة تخص أي إنسان ينكر قضية الإيه؟ البعث. أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أولم يستدل من أنكر البعث ورفض أن يصدق بقضية البعث، ألم يستدل بالبدء على الإعادة؟ فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، كما قال الله رب العالمين: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فأصبح بعد ذلك هذا الماء أصبح جنين ثم إنسان. فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ سبحانه قادر. وقال الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني استبعد إعادة الله تبارك وتعالى الذي له القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد الرميمة والعظام. هل يصعب هذا على الله؟ نسي هذا الإنسان الذي يستبعد هذا الأمر على الله، نسي نفسه ونسي أن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعني يعلم العظام في سائر أقطار الأرض في أي مكان وفي أرجاء الأرض أين ذهبت وأين تفرقت وأين تمزقت وكيف تحولت لتراب، وعندما تحولت كيف اختلطت ذراتها بذرات التراب. بل القبر الواحد، القبر الواحد مش بيكون فيه أكثر من ميت وكلهم يتحللون؟ يبقى إذن بتختلط عظامهم بعظام بعض، صح؟ من الذي يستطيع ويقدر أن يعيد كل واحد ويفصل بين هذا وذاك؟ الله عز وجل. لذلك الله عز وجل لا يعجزه شيء. لذلك يقول الله عز وجل أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. تدبر معي هذا الحديث جيدا. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. إنا خلقناهم مما يعلمون، اللي هو إيه بقى؟ إيه هو اللي خلق منه الإنسان؟ المني، مني الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، ركز معايا، قرأ هذه الآية ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه، بزق على كفه وقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بزق في يده وحركها بإصبعه، يعني ويقول الله عز وجل يقول لك يا بني آدم أنت خلقت من مثل هذه، تتكبر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا كما تقول النصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فقال الله عز وجل أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أسرف رجل على نفسه، يعني ارتكب من المعاصي والذنوب الكثيرة، أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، يعني طيروا رماد هذا الجسد بعد أن تم إحراقه وصحكه، طيروا هذا الرماد في الهواء ثم ذروني في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، ففعلوا ذلك به. فقال الله للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، تجمع هذا التراب من الهواء ومن البر ومن البحر ومن الجبال، فتجمع هذا التراب الذي كان قد أصبح رمادا وسحك وتطير، ثم تكون الهيكل العظمي، ثم كسي اللحم، ثم كسي بعد ذلك بالجلد، ثم دبت فيه الروح والحياة. فقال الله عز وجل للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له بذلك. يبقى خوفه من ربنا نجا. لكن كان هذا الكلام في أمم قبل أمة النبي محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حتى لا يأتي أي إنسان فيصنع مثل هذا الصنيع، لا. طيب سؤال، بما أننا تكلمنا وبينا أن الله تبارك وتعالى توعد من كذب بالبعث والنشور بعد الموت، توعده الله عز وجل بالخلود في النار وأنه من الكفار، خلاص. وبعد أن بينا أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وسبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى من جديد، إذن ثبت عندنا يقينا أن هناك بعث بعد الموت، خلاص. لكن في سؤال، يا ترى ما الحكمة من البعث والمعاد؟ ليه بالبلد كده هو ربنا بعد ما نموت يعيد لنا أجسادنا مرة أخرى ويعيد فيها الروح مرة أخرى ليه؟ ها؟ عشان الحساب؟ ليه ربنا يحاسبنا ليه؟ طيب ليه يحاسبك ليه؟ طب ولو انسان اخطا وربنا ما قعدوش ولا بعثه مره اخرى من جديد ولا حسب ولا عقب، فيها مشكله؟ ها؟ طيب افرض ما فيش جنه ونار، يعني ضروري موضوع البعث ده؟ ضروري له حكمه يعني؟ ايوه تحاسبه ليه؟ ربنا يحاسبهم ليه؟ ها؟ طيب تعال نشوف ما الحكمة من البعث والمعاد. إن الحكمة من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم وفنائهم، يعودون أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تبارك وتعالى خلقهم، يعود الإنسان تاني، هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في هذه الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، كما قال رب الأرض والسماء كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وآجالهم وأعمارهم وفي سعادتهم وفي شقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز، ومنهم الذليل، ومنهم المحسن، ومنهم المسيء، إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف. فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم ولا يبعثون لكان ذلك منافيا للحكمة، مجانبا للعدل والرحمة. ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث والجزاء وحكم بهما، فهما كائنان لا محالة. فقد أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهما في قوله تبارك وتعالى من سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله تبارك وتعالى أيضا من سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. تخيل مثلا إنسان حكم الناس وظلم، أخذ أموالهم واعتدى على أعراضهم وسبب لهم أمراضا، أطعمهم طعاما مسرطا، يبقى سبب لشعبه المرض، لم يقيم لهم مستشفيات ولم يوفر لهم الدواء، يبقى تسبب في قتلهم وفي مرضهم وفي فقرهم وفي ذلهم وفي ضعفهم، صح؟ طيب الناس اللي ظلمت دي لو دول ماتوا وهو مات وانتهى الأمر على كده، مفيش بعث، ايه رأيك؟ يبقى في عدل ولا كده في ظلم؟ في ظلم. ايه رأيك في انسان قام فقتل آخر ولم يعاقب ولم يحاسب؟ يبقى ايه اللي يمنع الناس انها تقتل؟ ما هسألك سؤال، انت ايه اللي منعك ان انت تسرق؟ وانت ايه اللي منعك ان انت تقتل واحد؟ ايه اللي منعك ان انت تزني؟ خايف من العقوبة. العقوبة دي امتى؟ بعد البعث. البعث ده امتى؟ بعد الموت. يبقى اذا لولا البعث بعد الموت كل إنسان كان عمل كل ما يريد. يبقى قضية البعث بعد الموت من ضمن الحكم اللي فيها حتى تستقيم حياة الناس. فبعض الناس يخاف إن هو يظلم أو يسرق أو يقتل، حتى بعض الناس يقول لك إيه؟ لا، طب ما هو في قانون وفي شرطة. نقول لك طب والذي لم تثبت عليه الأدلة؟ يبقى كده ضاع خلاص حق المظلوم؟ لا، يبقى لابد من الايه؟ من البعث. يبقى حتى تستقيم الحياة الدنيا الناس ما تظلمش بعض لأنهم يخافوا من البعث. وعلشان حاجة تانية، إذا وقع إنسان في ظلم إنسان ولم يستطيع هذا المظلوم أن يسترد حقه من هذا الظالم في الدنيا، فأين يسترده؟ في الآخرة. يبقى عاد مرة أخرى حق المظلوم له. يبقى إذن في حكمة من البعث ولا لا؟ في حكم. طيب هل هناك دليل على البعث؟ نعم، لقد سلك القرآن الكريم في إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية في غاية في غاية الوضوح وفي غاية السهولة حتى يقتنع الناس ويؤمنوا ويصدقوا بالبعث. خلي بالك معايا، لو انت جيت تكلم انسان لا يؤمن بدين الاسلام تقول له في بعث بعد الموت، يقول لك لا مفيش بعث بعد الموت، احنا هنموت وخلاص انتهى الامر على كده. طب ده تقول له ايه بقى؟ تقول له اجيب لك الدليل من القران قال الله كذا، يقول لك ما انا اصلا لا اؤمن بالله ولا اؤمن بالرسول ولا اؤمن بالقران. يبقى ده لابد ان انت تقنعه بايه؟ بالعقل، لانه مش مقتنع بالقران اصلا. يبقى لابد من الايه؟ من القناعه العقليه. القران خاطب هؤلاء الناس بالعقل. اولا اعاده خلق الشيء ايسر من خلقه اول مره، اعاده خلق الشيء مره ثانيه اسهل وايسر من خلقه في اول مره، صح؟ ان الشيء اذا لم يكن ملوش وجود في الدنيا ثم كان بقى موجود واعدم زال او انكسر او ضاع كانت اعادته ايسر واهون على من بدأه اول مرة ثم اعدمه وافناه. فالذي بنى دارا ثم هدمها لا يستحيل عليه ولا في حقه اعادة بنائها كما كانت او خيرا مما كانت كمان، صح ولا لا؟ والذي يصنع آلة من الآلات المخترعة حديثا لا يستطيع عليه أن يعيدها كما كانت إذا هو كسرها بإرادته واختياره ليحولها إلى آلة أفضل منها من قبل. ورد هذا المسلك من الاستدلال في سورة الروم إذ قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أسهل، هو بدأ الخلق يبقى إعادة الخلق أسهل. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كما ورد أيضا في سورة ياسين في قول رب العالمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يبقى إذن ده دليل بالعقل، صح؟ يبقى القرآن خاطب العقل. ثانيا إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة. أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد أن الناس سيعودون مرة أخرى للحياة من جديد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك. فمن آمن بالله وصدق برسوله الذي أرسل وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار. يعني إذا كنت أنت آمنت بالله، يعني مصدق بأن الله عز وجل هو الخالق لك وهو الإله المعبود، خلاص أنت مقتنع بده، ومصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول أرسله الله عز وجل لك، ومصدق ان القرآن الكريم هذا هو كلام الله الذي انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لنا، خلاص كده؟ اذا كنت انا مصدق بكل هذا يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي اي شيء يبقى انا اصدقه ولا ما اصدقوش؟ يعني تخيل والله المثل الاعلى، تخيل ان انت ليك واحد زميلك في العمل، خلاص؟ زميلك ده في مرة اخبرك بخبر، انت ذهبت لهذا المكان لتتحقق من الخبر وجدت ان الخبر ايه؟ صحيح كما اخبرك زميلك. في مرة تانية اخبرك بامر ما ذهبت لتتحقق وجدت فعلا كما قال. مرة تالتة مرة رابعة مرة عشرة مرة مية، ساعتها لو جه يخبرك باي شيء محتاج تروح تتحقق؟ ليه؟ لان هو عندك ايه؟ مصدق خلاص. والله المثل الاعلى، اذا كنت انت مصدق بالله رب يبقى لما يأمرك بشيء أو يخبرك عن شيء أنت لم تراه فده دليل على أنه سيقع. يعني مثلا عندما نقرأ في القرآن الكريم وفي السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تدل على الاكتشافات العلمية التي نكتشفها في عصرنا الحالي وبنراها أمام أعيننا وبنجد أن القرآن تكلم عنها والنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إيه؟ ده دليل صدق. فاهمني؟ مثلا على سبيل المثال، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول ان من علامات يوم القيامة كثرة الشرط، يعني كثرة الشرطة. دلوقتي في شرطة آداب، شرطة سياحة، شرطة مصنفات، شرطة جمارك، شرطة مثلا مباحث، شرطة، فاهم قصدي ايه؟ كثرة الشرط. لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من علامات يوم القيامة ومن اصناف عياذا بالله اهل النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. المرأة كاسية وفي نفس الوقت عارية، ايه ده؟ طب ما ده رأينا صح؟ يبقى النبي اخبر بيه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم اراهما، يعني ما شفتهمش، يعني لسه هيجوا في المستقبل. وحصل اهو، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسها ثم ليطرحها فان في احدى جناحيه الداء وفي الاخر دواء. العلماء علماء الحشرات يكتشفوا ان الذبابه تحت جناحها من عند الابط كده، خلاص تحت الجناح في غده او حويصله فيها مجموعه من الميكروبات، هذه المجموعه من الميكروبات بتفرز ماده سميه، ماده مسممه سم، وتحت الابط الاخر في حويصله فيها مجموعه من الميكروبات بتفرز ماده معينه تعادل هذه الماده السميه، خلاص كانها مضاد حيوي انتي بيوتيك. فلما انت بتغمس الذبابه في الماء، الذبابه لما تقع في الاناء بتعمل ايه؟ بتقع بجناحها اللي فيه السم، فتقوم الاناء يبقى فيه سم. انت لما بتغمسها كاملة بتخرج الميكروبات التانية، فكده بتتعادل السمية مع عدم السمية تبقى النتيجة صفر، يبقى كأنه ما حصلش حاجة. ده العلماء اكتشفوها حديثا، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يبقى انت لما يجي يخبرك النبي بأي شيء ساعتها تعمل ايه؟ مصدق. مصدق ليه؟ لانك هما حتى هو ابو بكر الصديق ما سمي ابو بكر الصديق ليه؟ لانه لكثرة تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، لما سألوه على مسألة الإسراء والمعراج قالوا له أتصدق أن محمدا في ليلة واحدة أو في جزء من الليل أسري به وعرج من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى مكة، كل هذا في جزء يسير من الليلة؟ قال نعم أصدقه، إنني أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في هذا؟ خلاص هو إيه؟ مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أي حاجة النبي يقولها إيه؟ صدق. كذلك فالله عز وجل سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أخبرنا عن البعث والنشور بعد الموت، وأخبرنا عن القيامة، يبقى إذا نحن مصدقين الله فنصدق كل ما يقوله. وقد نوع تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. فمثلا أولا في بعض المواضع في القرآن الكريم يخبرنا الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا بأن أو بأن واللام، كقوله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، الساعة جاية جاية مفيش نقاش، يوم القيامة جاي، يبقى ايه؟ ما احنا قلنا بقى لما يكون انسان انت يعني اخبرك كذا مرة بامر وانت كل مرة تصدقه وتجد فعلا الامر كما اخبرك، لما يجي بقى يخبرك بامر ويقول لك ده بقى اكيد هيحصل، طب ما هو كل اللي قال لك عليه قبل كده حصل، لما يجي بقى على دي ويقول لك اكيد ويأكد لك يبقى معناه ايه؟ ده مفيش بعد كده صدق. الله عز وجل يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقوله تبارك وتعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل يعني معناها إيه؟ يعني معناها تأكيد أهو، مؤكدة بإن ومؤكدة بإن واللام، لام التوكيد. لما اجي اقول لك مثلا ايه، انا هضربك، انت بتقول لابنك هضربك لو ما عملتش مثلا كذا، خلاص ما انا كده هضربه، يبقى واقع ان انا هضربه. لكن ممكن اتنازل عن الامر ده، صح؟ ممكن اراجع نفسي. لكن لما اقول له ايه، لا اضربنك، هنا عملت ايه بقى؟ اكدت بلام التوكيد. فهمت قصدي ايه؟ يبقى ده موضع في القرآن. موضع آخر يقسم الله تبارك وتعالى على وقوع يوم القيامة والحساب والجزاء والبعث والنشور، كقوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ما في شك، ومؤكد برضو بإيه؟ بلام التوكيد، لا يجمعنكم. وأقسم هنا الله لا إله إلا هو قسم، ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته، يعني يقسم بما خلق الله عز وجل من مخلوقاته. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ايه ده؟ ربنا بيحلف بالبحر وبالبيت المعمور وبالطور وبالكتاب المسطور وبالبحر المسجور، بيحلف ويحلف ويقسم ويقسم ليه؟ بيأكد لك. ثم يقول: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ما فيش مفر، هيجي يوم قيامة، هيجي يوم قيامة، هتبعث وهتحاسب، ما فيش شك. كذلك في بعض المواضع يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالإقسام على وقوع البعث وتحققه. يعني ربنا بيأمر النبي محمد، يقول له: يا محمد احلف للناس ان يوم القيامة جاي، عشان يصدق. يعني ربنا يحلف يقسم، والنبي يقسم، وربنا يأكد، عايز تاني. وذلك في معرض الرد على المكذبين بالله والمكذبين بالبعث وبالنشور المنكرين له، كقوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل، يعني قل يا محمد، قل بلى وربي، لا والله، يعني احلف لهم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وهتعرفوا عملتوا ايه كمان. وإذا كنت ناسي هيفكرك، أحصاه الله ونسوا. وفي مواضع أخرى يذم الله عز وجل المكذبين بالميعاد، المكذبين بالميعاد، كقوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. اللي مش مصدق هو ده اللي هيخسر. أيضا أحيانا يمدح الله عز وجل المؤمنين بالمعاد، فيقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يا رب انت هتجمع الناس في يوم ما فيش شك، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. عايز تاني تأكيد اكتر من كده؟ كذلك احيانا يخبر الله عز وجل انه بمسألة البعث والنشور انه وعد صادق وخبر لازم واجل لا شك فيه. قال الله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، كلكم هتشوفوه، وما نؤخره إلا لأجل معدود. تفكر إحنا ما خلونا يعني مش هيجي؟ لا، إنما نعد لهم عدا، بيعد لك لحد ما يجي اليوم الموعود. وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه كقوله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وكقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون. مستعجل على إيه؟ هو جاي جاي. وكقوله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، يا سبحان الله، أهي الآية دي لوحدها معجزة. ركز معايا، شوف ربنا في آية واحدة في سورة القمر في الآية نمرة واحد في السورة، أول آية، السورة اسمها سورة إيه؟ القمر، يعني خلي بالك من القمر، خلاص؟ انتبه، ركز على موضوع القمر. ماله بقى القمر انشق؟ القمر انشق، ده الكلام ده من أكتر من 1430 سنة. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة. من أكتر من 1430 سنة ربنا بيقول يوم القيامة قرب. أمال إحنا النهاردة بعد ما مرت 1300 سنة، 1430 سنة، يبقى يوم القيامة فين؟ قرب جدا جدا جدا، صح؟ ربنا بقى ربط ما بين حاجتين: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكانت ناسا الأمريكية للفضاء اكتشفت ان القمر مشقوق نصين، واللي يدخل على الانترنت يشوف الصورة دي، القمر ايه؟ شق نصفين. طيب الذي اخبرك بان القمر شق نصفين مين؟ الله، من اكتر من 1430 سنة، هو نفسه الذي قال لك اقتربت الساعة. فانت شفت انشقاق القمر، يبقى هتشوف اقتراب الساعة، ما فيهاش كلام. فهمت المقصود ايه؟ في موضع اخر يمدح الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم، ويذم الله عز وجل الآلهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرة هذه الآلهة على إعادة الخلق. يبقى إذن الذي يستطيع أن يعيد الخلق مرة أخرى يمدح، والذي لا يستطيع لا يمدح ولا يستحق أن يعبد. فالله عز وجل بيقول: أنا الذي أستحق أن أعبد، وأنا الذي أستطيع وأقدر على أنني أعيدكم مرة أخرى من جديد. أما الآلهة اللي بيعبدها المشركون وغيرهم، آلهة لا تستطيع أن تخلق أو تعيد الخلق مرة أخرى، يبقى بيعبدوها ليه؟ قال الله عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هالدليل على إنه الآلهة دي بترزقك، هالدليل على إنها هي اللي بص ركز معايا، الله عز وجل قال: أنا الذي خلقتكم، صح؟ لو كان في حد تاني هو اللي خلقنا كان هيسكت؟ ها؟ ولا كان لازم يطلع يقول: لا ما تصدقوهوش، ده انا اللي خلقتكم. فكل واحد يدافع عن ملكه، صح؟ زي ما بيقول، وطالما ما ظهرش حد يقول ولا يدافع عن ملكه، يبقى اذا ثبت ان مين هو اللي خلق؟ الله بس، ملوش شريك. بالعقل، تخيل المسجد اللي احنا جالسين فيه، انا جيت بقول لك ايه المسجد ده بتاعي انا اللي بنيته، لقيت الراجل اللي جيب انا قال لي: لا ده انا اللي بنيته، معايا الاوراق اللي تثبت ان انا اللي بنيته، ساعتها بقى اطلع انا كذاب. لكن انا قلت المسجد ده انا اللي بنيته ومحدش جه يعترض، يبقى معناه ايه؟ يبقى فعلا انا اللي بنيته. فهمت انا اقصد ايه؟ لذلك قال الله: امن يبدا الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كذلك بيّن الله عز وجل في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد عن أن يدركوه ويذهلهم إنما هو على الله سهل يسير. خلاص، قال الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. حاجة سهلة جدا، مش صعبة يعني. كل الدنيا دي من أول آدم لحد آخر رجل تقوم عليه يوم القيامة، شو بقى ألوف مؤلفة، ناس ولدت وناس ماتت وناس عاشت وناس، وفي الآخر ربنا بيقول إيه؟ كل ده كنفس واحدة في لحظة. وقال لي كمان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. والله أنا نفسي تتأمل الآية دي. طيب حد فهم الآية دي؟ كلكم هتقولوا لي إن لما ربنا يريد شيء يقول له كن كذا يكون كذا. لا، هي مش كده. ما ينفعش نقول إنما أمره بين الكاف والنون. ليه؟ لأن كلمة أمره ما بين الكاف والنون يبقى كاف ما تديش معنى والنون ما تديش معنى، فلازم يبقى بعد الكاف والنون عشان تبقى كلمة كن، صح؟ وده نص القرآن. لا، انتوا مش ملاحظين حاجة؟ ركزوا معايا، انا عايز ألفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا جدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أن يقول إيه؟ له. ركز مع كلمة إيه؟ له. له ده ضمير، ضمير عائد على مين؟ على المخاطب اللي بيكلمه ربنا. أنا لما أجي أقول وحضرتك اسمك الحاج إيه؟ ها؟ الحاج أبو جمال. لما أنا أجي أقول إيه؟ أنا قلت للحاج أبو جمال، قلت له، يبقى الحاج أبو جمال موجود ولا مش موجود؟ موجود، عشان كده أنا قلت له. طب هو مش موجود أصلا، ينفع ان انا اقول له، اقول له زي هو مش موجود؟ ينفع؟ شوف بقى عظمة وقدرة ربنا. ركز ان ربنا بيقول للشيء قبل الشيء ما يكون موجود يقول له. ربنا بيكلم الشيء قبل الشيء ما يوجد اصلا. ها، خدت بالك منها كده؟ يعني ربنا كلم الشيء وقال له كن كذا مع انه مش موجود اصلا. دي تيجي بقى ازاي معانا احنا دي؟ شفت بقى عظمة الله وقدرته ان ربنا يكلم الشيء. يعني مثلا كوب، زي كوب المية ده، هو مش موجود، كوب مش موجود، اعتبره مش موجود، يوم ربنا يقول له كن كوبا. طب هو فين عشان يكلمه؟ هي دي بقى قدرة الله. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كذلك بيّن الله عز وجل في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد ويذهلهم هذا البعث عن أن يأتوا بمثله إنما هو يسير على الله عز وجل. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هذه معجزة تانية. البنان اللي هو إيه؟ اللي هو طرف الأصبع. في اللغة العربية البنان اللي هو إيه؟ طرف الأصبع. طب الصباع، أصابع اليد تبقى مستقيمة ولا تحس إنها منحنية أصلا في الطبيعي؟ غير أنت ما تفردها تحس إنها إيه لوحدها؟ لو رخيت، لو جعلت ايديك مرتخية تلاقي اصابعك ايه؟ منحنية. ركز معايا، ده شكل الاصبع. عشان كده الموز، صباع الموز، الموز بيبقى منحني كده. الاجانب مسمينه ايه؟ بنانا. لان اللغة الانجليزية نشأت بعد اللغة العربية، فهم واخدين من اللغة العربية. فاهم قصدي ايه؟ الليمون في اللغة العربية اسمه في الانجليزي ليمون. عصير الليمون عندنا، عصير الليمون ليموناتا. هي نفس الأسماء. حب حبل بالانجليزي، اسمه ايه عنده بالعربي؟ حبل. في الانجليزي اسمه ايه؟ كابل. فهمت عايز اقول ايه؟ وهكذا. زرافة، زراف، حيوان الزراف، هما بالانجليزي اسمه ايه؟ جيراف. فهمتني؟ المقصود اللي عايز اقوله لك، حتى كلمة كفر، كفر، واحد كفر، بالانجليزي اسمها كفر، اللي هي ايه؟ غطاء. لان في اللغة العربية كفر معناها غطى الشيء، شيء وغطيته، وضعت عليه غطاء، ده في اللغة العربية. لذلك الزارع يسمى كافر، الزارع اللي بيزرع الأرض يسمى كافر. ليه؟ لأنه بيكفر البذرة، يعني بيضع البذرة فين؟ تحت التراب، بيداريها، بيسترها. لا، مش في حاجة اسمها كفر غطاطي، كفر هرمز، كفر الشيخ، كفر كفر كذا. ليه المناطق الزراعيه دي اسمها كفر؟ علشان الناس لما بتدخل فيها من كثره الاشجار، الاشجار بتغطي اللي بيدخل الاماكن دي، فاللي في خارج المكان ما يشوفوش، فهو كانه اتغطى بالاشجار، فعشان كده اسمها ايه؟ كفر كذا. عشان كده كافر اسمه كافر، لانه بيغطي الحقيقه. ايه هي الحقيقه؟ ان خالق هذا الكون هو الله، والاله الذي يعبد هو الله. فهو عمل الكافر غطى الحقيقه دي وراح عبد اله تاني، عشان كده اسمها ايه؟ كفر. وبالانجليزي اسمها ايه؟ كفر. فهمتها؟ المقصود الله عز وجل يقول: ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه. يبقى البنانه اللي هي بقى الاصابع. هل انسان اصبعه في البصمه، بصمه الاصبع، زيه زي اي انسان تاني؟ شوف يا عدد الناس من اول ادم لحد يوم القيامه، لحد النهارده، كل الاجيال دي ولا واحد تاني طلعت بصمته زي التاني، حتى التوأم. يبقى اللي قادر على العدد ده كله انه ما يخليش ولا واحد فيهم بصمته تبقى زي التاني، مع ان البصمه دي مساحه صغيره مش كبيره يعني، اصل لو كبيرة هيشكل فيها، انما ده صغيرة ويشكل فيها كل التشكيل ده. عرفت بقى؟ شفت ربنا بيربط الآيات ببعض؟ انت بقى لما تتفكر عرفت ليه ربنا ذكر كلمة بنانة؟ تقول ما اللي عمل ده يبقى سهل عليه جدا ان هو يرجعنا من جديد. يبقى دي ادلة ايه؟ ادلة عقلية وادلة منطقية، أدلة على البعث والنشور، منها ما ذكرنا إعادة خلق الشيء أيسر من خلقه أول مرة، كذلك إخبار العليم الخبير بوقوع البعث والنشور يوم القيامة، كذلك الاستدلال بإحياء الأرض بالنبات. دي أمثلة بقى عشان تبقى شايفها بعينيك. الاستدلال بالأرض الميتة بسبب المحل والجد والقحط وعدم نزول المطر والجفاف، حيث تنعدم فيها الحياة تماما، تنعدم فيها الحياة تماما، ثم ينزل بها الغيث المطر، أو تسقى الأرض بالماء فتعود إليها الحياة كما كانت وخيرا مما كانت نماء وازدهارا. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل، كأن الله عز وجل يقول لك الأرض ميتة قدامك، متشققة، ما فيهاش اي حياه، ولو انا انزلت اليها الماء بيحصل فيها ايه؟ بتدب اليها الحياه من جديد. كذلك انتم، سهله جدا. قال الله: وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. اسمع المثال ده: ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. كذلك أيضا من الاستدلال على قضية البعث والنشور، الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى. استدل القرآن على الخلق الثاني بأنه سيكون هناك خلق للإنسان مرة أخرى، يعني يبعث مرة أخرى من جديد. استدل القرآن بالخلق الثاني، أو استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول. فنحن نشاهد في كل يوم حياة جديدة تخلق، مولود يولد، صح؟ أطفال يولدون، طيور تخرج من بيضها، حيوانات تلدها أمهاتها، أسماك تملأ البحر والنهر، يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه، ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبدأ الله هذه الحياة. ده دليل على أن ما فيش عقل. إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل، فالقادر على خلقهم قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى. وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى، وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة. فقال الله تبارك وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الرد إيه بقى؟ قال الله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هو أنت نسيت نفسك وأنت أصلا ما كنتش موجود. خامسا، الاستدلال بنوم الإنسان والحيوان واستيقاظهما. ده دليل على إيه؟ موت وبعث. فالاستدلال بنوم الإنسان والحيوان واستيقاظهما، فالنوم يعتبر موتا مصغرا، والاستيقاظ يعتبر حياة مصغرة أيضا. فكما تتم عملية النوم للإنسان والحيوان، وعملية الاستيقاظ لهما تتم عملية الموت وعملية الحياة الكاملة لهما. ده بالعقل وبالمنطق. قال الله تبارك وتعالى: وقد جاء الاستدلال في قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني بيحصل ايه؟ النوم. ركز. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. أظن ما فيش دليل أوضح من كده. نفس الآية، الله عز وجل يقول: أنا أنيمك وأجعلك تستيقظ، وكما فعلت فيك هذا سأميتك وسأبعثك من جديد. طب أنا أقول لك على حاجة، الراجل فيكو يمنع نفسه من النوم، ولا حد هيقدر. عارف لو أوحت نفسك وكبرت وعندت ان انت ما تنامش يوم اتنين تلاتة، هتيجي على اليوم الرابع، ده ان ما كانش قبل كده او بعد كده بقليل، هيحصل لك حاجة اسمها انهيار، فتنام غصب عنك، مالكش فيها اختيار، مش هتقدر. فالله عز وجل جعل هذا الأمر فينا إجبار وليس فيه اختيار، إنك أنت تنام غصب عنك. ليه؟ عشان يبقى اللي بينكر قضية البعث يبقى بيعيشها كل يوم، اللي بينكر قضية الموت بيعيشها كل يوم. لكن الناس مش كلها بتنكر قضية الموت، حتى أكفر الكفرة. ليه؟ لأنه شايف ناس قدامه بتموت، لكن ما هماش شايفين حد بيبعث، فعشان كده بينكروا قضية البعث، لكن نسي ان هو بيصحى ويستيقظ من النوم. سادسا، الاستدلال بضرورة الجزاء في الآخرة، زي ما ذكرنا. فالاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد على وجود حياة أخرى يجزى فيها كل عامل بما عمل من خير وشر لعدم استكمال المجازات في هذه الحياة، ومش كل الناس بياخد جزاءه في الدنيا. في منهم اللي بيبقى جزاء مؤجل للآخرة. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، كلكم هتموتوا، ما فيهاش نقاش دي، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله تبارك وتعالى أيضا: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى إذن لابد من الجزاء عشان الناس تتحاسب على خير قدمته، تاخد جزاء، تاخد ثواب، تاخد النعيم، شر فعلته تاخد العقوبة والعذاب الأليم، ظلمت يؤخذ منك ويعطى للمظلوم. سابعا، إحياء بعض الأموات في هذه الحياة، علشان الذي لا يصدق بالبعث يصدق، يبقى شاف قدام عينه. إزاي؟ هناك بعض البشر شاهدوا في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية، بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الجماد. وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات الباهرة، فمن ذلك أن قوم موسى قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، مش هنصدق لما نشوف ربنا بعينينا كده. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم بعد موتهم، ماتوا، بعثهم الله عز وجل مرة أخرى من جديد، قال: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى ماتوا وصحيوا تاني عشان يشوفوا ويتأكدوا. خلاص. وكذلك قتل بنو إسرائيل قتيلا، وأنهم كل قبيل القبيل للآخر بقتله، فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة. بني إسرائيل عائلات، خلاص، في يوم من الأيام استيقظوا لقوا قتيل مقتول أمام بيت فلان، قالوا: بس أنت اللي قتلته. قال لهم: لا مش أنا. اختلفوا بقى إيه الحل، عايزين حكم فيصل في الأمر. فأمرهم موسى بعد أن سأل ربه، بعد أن أمره الله أنه يأمرهم بأنهم يذبحوا بقرة فذبحوها، بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها، ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها، فأحياه الله وهم ينظرون أمام أعينهم دبت فيه الحياة، فأخبر عمن قتله ثم مات، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يوريكم دليله على البعث. وأخبرنا الله عز وجل عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خشية الموت، هربا من الموت، فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وحدثنا الله عز وجل عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها، بعد أهل القرية كلهم ماتوا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فلما سئل: كم لبثت؟ ظن أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم. وبعد إحيائه أحيا الله له حمارة. ليه؟ أصلا لما ربنا أحياه هو ما شافش أنه مات ولا عاش، لكن قدام عينه شاف الحمار، وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق. العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللح ثم تنفخ الروح. أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليما ولم ينتن، لم يفسد ولم يتعفن. وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة. قال الله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها تتجمع ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. مش بس عزير، كذلك إبراهيم عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان هذا المشهد الذي حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه. قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني خذهم وقطعهم قطع ولخبطهم في بعض، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن، نادي عليهم، يأتينك سعيا. مش يجوا طايرين عشان ما تتلخبطش وتقول ده دي طيور تانية، لا، يجوا ينزلوا يمشوا على رجليهم. يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطيور فيذبحها، ثم يفرق أجزائها على عدة جبال مختلفة، ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع إليه، فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه. فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح وانطلقت محلقة مرة أخرى في الفضاء. ده سيدنا إبراهيم في بعض الروايات كما يذكر ابن كثير في التفسير إن كان مثلا جاب يمامة وحمامة وعصفور وغراب مثلا، قطعهم ولخبط لحمهم وفرقهم على الجبال وناداهم، جم يمشوا من غير الراس عشان ما حدش يشك ان دي طيور تانية وجايين ماشيين. فلما يمسك راس الغراب يقدمها لجسد الحمامة لا تقبله، لحد ما تيجي عند جسم الغراب تقبله وتلتحم امام عينه وتبدأ تطير بعد كده. مش بس كده، وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله. فقد قال لقومه، بيحكي عن نفسه، قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. مش بس كده، كذلك أصحاب الكهف ضرب الله عز وجل على آذانهم في الكهف 309 سنين ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطولة. قال الله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال الله أيضا: وكذلك بعثناهم، البعث هو، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. كذلك أيضا قال الله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. مش بس كده، كذلك كانت آية موسى عليه السلام آيته الكبرى عصا، عصا جماد يعني مش حي، عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول بقدرة الله إلى ثعبان مبين، كما قال الله: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال على كثرتها، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. عارف الصحراء آمنوا ليه؟ لأن الحبال والعصي من السحر يخيل للناس الناظرين إليها أنها تتحرك، خلاص؟ فكان ممكن عصا موسى عليه السلام تتحرك فيقولوا ده سحر، موسى سحره قوي لدرجة أنه سحر عينينا احنا كمان مع أن احنا صحراء، لكن لما هي تبلع، هي العصا هتبلع عصي وتدخلها جواها؟ قالوا لا، يبقى دي كائن حي مش عصا وخدعة بصرية وسحر. مين بقى في الدنيا قادر على انه يجعل الجماد في روح وكائن حي؟ قالوا بس يبقى ربنا. عشان كده ايه؟ سجدوا على طول وامنوا. يبقى اذا هذه كلها ادلة تدل على البعث والنشور، وفيها رد على المكذبون بالبعث والنشور. بعد ذلك نتحدث ان شاء الله تبارك وتعالى عن نفخة البعث حتى يبعث الناس من القبور، وصفة حشر الخلائق، وأين يحشر الناس يوم القيامة حتى يحاسبون على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.